لا تكلوا أو تملوا، لا يزال العود أخضر، لا تهابوا أو تخافوا، إن دح الهول وزمجر، إن وخم الهول يخبو في ندى الله أكبر. إخوة الإيمان كونوا للهدى السام جنود، حرمة الإسلام صونوا، ثم وفوه العهود. إخوة الإيمان كونوا للهدى السام جنود، حرمة الإسلام صونوا، ثم وقوه العبود. لا تلينوا أو تهونوا، لا تلينوا أو تهونوا، وانشروا الفجر الجديد. إخوة الإيمان كونوا للهدى السام جنود، حرمة الإسلام صونوا، ثم وفوه العهود. لا تلينوا أو تهونوا، لا تلينوا أو تهونوا، وانشروا الفجر الجديد. أسمعوا الدنيا هتافا، فيه نار الكون توقد، ثم زيد النار عزما على باب الكفر يوقد. أسمعوا الدنيا هتافا، فيه نار الكون توقد، ثم زيد النار عزما على باب الكبر يوقد. أسمعوا الدنيا هتافا، فيه نار الكون توقد، ثم زيد النار عزما على باب الكبر يوقد. ليعود الدين نورا، ليعود الدين نورا في سماء الكون فرقا، في سماء الكون فرقا. إخوة الإيمان كونوا للهدى السام جنود، حرمة الإسلام صونوا، ثم وقوه العهود. إخوة الإيمان كونوا للهدى السام جنود، حرمة الإسلام صونوا، ثم وقوه العهود. لا تلينوا أو تهونوا، لا تلينوا أو تهونوا، وانشروا الفجر الجديد. أعلنوها في ثبات، عزمنا اليوم تجدد، وابعثوها في أنات، طالما البغي تبدد. أعلنوها في ثبات، عزمنا اليوم تجدد، وابعثوها في أنات، طالما البغي تبدد. أعلنوها لا تلينوا أو تهونوا